الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ان يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع القراءة والتعليق على رسالة الشرك ومظاهره، وقد وصلنا إلى الفصل 13 الذي عقده المصنف عليه رحمة الله ببيان الولاية. عرفنا بأن الولاية بالفتح هي المحبة والنصرة والقرب والصلة، وبالكسر تعني الإمارة والسلطة. وصلنا إلى قوله عليه رحمة الله: نفي الولاية بين أهل الحق وأهل الباطل، ونفاها تعالى بين المؤمنين والكافرين، ونهى عنها في مثل آيات العقود والأنفال وبراءة والممتحنة، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وقال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، وقال: ما لكم من ولايتهم من شيء، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. إذن ففي هذه الآيات فيها ما ذكره الشيخ، نفي الولاية بين أهل الحق وأهل الباطل. ما المقصود بنفي الولاية هنا؟ المقصود بها نفي المحبة، لا تكون هناك محبة مؤمن للكافر، ولا نصرة ولا قرب ولا صلة. هذا معنى نفي الولاية في هذه الآيات. ثم قال: إثبات الولاية بين أهل الحق. قال: وأثبتها بين المؤمنين تشريعا وتشريفا في مثل ما في الأنفال وبراءة، فقال: إن الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذن المقصود بإثبات الولاية هنا بين المؤمنين وبين أهل الحق يعني إثبات الصلة بينهم، وإثبات النصرة فيما بينهم، وإثبات الحب فيما بينهم. هذا الذي يفهم من هذه الآيات: بعضهم أولياء بعض، يعني يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا وهكذا. ثم قال: إفراد الله بالولاية، وخص تعالى نفسه بها، وأبطل ولاية غيره في آيات بالبقرة والأنعام والأعراف وهود ويوسف والشورى، فقال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وقال: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وقال: ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقال: إن ولي الله الذي نزل الكتاب، وقال: وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وقال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وقال: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، وقال: هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. إذن هنا ذكر إفراد الله عز وجل بالولاية، والمقصود بهذا وما ذكر في هذه الآيات هو موافقته في محابه ومساقطه، أن توافق الله عز وجل في محابه وفي مساقطه، يعني أن تحب ما يحب الله، وأن تبغض ما يبغض الله سبحانه وتعالى، وأن تكره ما يكره الله، وأن تسخط ما يسخط الله سبحانه وتعالى، وأن توالي من يوالي، وأن تعادي من يعادي، وهكذا. فهذا معنى إفراد الله عز وجل بالولاية، وحقيقة هذه الولاية هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. إن امتثال الأوامر واجتناب النواهي هذا الذي يدرك به العبد ولاية الله، تدرك به ولاية الله، يعني يكون وليا لله إذا هو امتثل ما أمر الله به واجتنب ما نهى عنه، لأنه بهذا يحقق العبد الإيمان ويحقق التقوى. ولهذا قيل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ثم قال الولاية التي لا تختص بالله، قال وعطف تعالى غيره عليه فيها في مثل ما في العقود والتحريم، فقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال سبحانه وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. إذن هذه الولاية لا تختص بالله سبحانه وتعالى، لذلك عطف هذه الولاة فقال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، يعني من يتولى الله عز وجل بالقيام بطاعته، من هذه حقيقة ولاية الله أن تقوم بطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. وولاية رسوله والمؤمنين تكون بالنصرة، تكون بالنصرة. إذن فكل من رضي بهذه الولاية فقام بطاعة الله ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فإنه ماذا يكون من المفلحين في الدنيا وفي الآخرة، ويكون منصورا في الدنيا والآخرة. لماذا؟ أنه سيكون من حزب الله، حزب الله هم الغالبون كما قال سبحانه وتعالى. وكذلك في الآية الثانية وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، يعني هو ناصره وهو معينه، وكذلك خواص عباده، خواص عباده أخص الملائكة جبريل وصالح المؤمنين، وأخص الصالحين من هذه الأمة هو بكر وعمر. إذن فلذلك ذكر أن الله هو مولاه، يعني مولى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصالحون وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. ثم قال الولاية الخاصة، قال واختص تعالى من خلقه طبقة سماهم أولياء وأثنى عليهم وبشرهم، فقال في سورة يونس ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لاحظ الشيخ أن يتدرج إلى أن وصل، يعني من هو الولي، من هو الولي لله، فذكر هنا بأن الله عز وجل اختص من خلقه أناسا سماهم بالأولياء وذكر لهم صفة إن تحققت فيهم كانوا أولياء لله. ما هي هذه الصفة؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني يتصفون بالإيمان ويتصفون بالتقوى. ولذلك يعني الذي يحقق الإيمان والتقوى ينال الولاية والقربة، بالإيمان والتقوى تنال الولاية والقربة، يعني قرب من الله وتكون وليا لله إذا أنت حققت الإيمان به سبحانه وتعالى وحققت تقوى. كما يقول العلماء بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كذلك هنا بالإيمان والتقوى تنال الولاية والقربة. ثم قال بيان المراد من تصرفات القرآن في الولاية، وليس بين كل هذه المواضيع تعارض، بل هي تجري على سنن من الارتباط إلى غاية من البيان. فالولاية بين العباد معناها التناصر والتعاون بما يملكون من أسباب النصر والإعانة حسب جري العادة، وذلك ممدوح في الحق والخير مذموم في الباطل والشر، وممكن في الدنيا بين الأبرار وبين الفجار. إذن فهذه الولاية كما ذكر شيخنا إن كانت يعني نصرة وتعاون على الخير فهذا مندوب، وكانت نشرة وتعاون على الشر فهذا مذموم. فلذلك قال يحصل تحصل هذه الولاية بين الأخيار وتحصل بين الفجار. قال وتختص الولاية بالله إذا كانت للفاعل من وليه إذا قام به وأعانه وتولى حفظه ورعايته، لأنه تعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت والناصر للعبد الذي يهيئ له الأسباب العادية ويعينه بما هو خارج عن الأسباب ويلطف به فيما يلم به. فمن اتخذ وليا غير الله بهذا المعنى فقد اتخذه شريكا مع الله. ولهذا قال تعالى في سورة الرعد أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعل لله شركاء. إذن فهذا المعنى الولاية بمعنى الفاعل يعني الناصر والحافظ والمعين نحو ذلك بالمعنى التام والكامل، هذا حق لله سبحانه وتعالى وحده. فلذلك من جعل منه أو جعله لغير الله فقد أشرك. ثم قال ويشترك غير الله به فيها إذا كانت المفعول، إذا كانت الولاية بمعنى المفعول. قال فإن العبد يوالي فإن العبد يوالي الله وأولياءه، يوالي الله وأولياءه. فمعنى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، معناها إنما الولي الذي توالونه وتتولونه بقوله بعد ومن يتولى. ومعنى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، قال المولى الذي يتولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعل الراغب فيما تقدم عنه المولى هنا بمعنى اسم المفعول. ثم قال معنى الولي في الشرع، قال والأولياء الذين شرفهم الله بإضافتهم إليه في سورة يونس يصح كما سبق عن العسكري أن يكونوا بمعنى الفاعل لنصرهم دين الله والدعاة إليه، وأن يكونوا بمعنى المفعول بإعانتهم الله لإعانة الله لهم على الإخلاص بالطاعة وعلى التقديرين، فهم من جمع إلى صحة العقيدة القيام بالفرائض، القيام بالفرائض والوقوف عند الحدود والتزود بالنوافل. وهذا معنى وصفه في نفس الآية بالإيمان والتقوى، إن هذه الأشياء التي ذكرت إخلاص الطاعة وكذلك صحة العقيدة القيام بالفرائض والوقوف عند الحدود والتزود بالنوافل هذه تحقق بماذا؟ بسبب الإيمان والتقوى، وبهذا ينال العبد الولاية لله. قال ووصفهم في غيرها بالإيمان مع الإسلام أو مع الاستقامة أو مع العمل الصالح أو ما في معنى ذلك. قال تعالى في البقرة وفي النحل وفي الزمر وفي بصلت وفي الزخرف وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه كلها صفات الأولياء، أنهم يعملون صالحا، أنهم يكونون محسنين. قال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، من صفة الولي. قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني حققوا الإيمان ثم استقاموا، يعني من صفة الولي. تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، إلى غير ذلك من هذه الآيات. قال وفسر هذا المعنى أول سورة قد أفلح المؤمنون وحكم لأهله بقوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، يعني ذكر صفات الأولياء قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات. قال في آخرها أولئك هم الوارثون، إذن فهذه صفات للأولياء. قال ووردت في هؤلاء الأولياء أحاديث أشرفها كما قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم حديث البخاري من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذه أيضا أمور تحصل للولي، فذكر في هذا الحديث ما تتحقق به الولاية، فقال من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن الولي لله حقا وصدقا هو الذي يحرص على التقرب إلى الله عز وجل مما افترضه عليه، ثم يتبع هذه الفرائض بالنوافل. لذلك قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن فإذا أحبه كان الله وليا له. إذن فتحصل الولاية بالإتيان بالفرائض وإتباع الفرائض بالنوافل، ثم يوفقه بعد ذلك في سمعه وفي بصره وفي يده وفي رجله، وإذا سأل أعطاه وإذا استعاد أعاده. قال القشيري في باب الولاية من رسالته: الولي له معنيان، أحدهم فعيل بمعنى مفعول، وهو من يتولى الله سبحانه أمره. قال سبحانه: وهو يتولى الصالحين، فلا يكله إلى نفسه لحظة، بل يتولى الحق سبحانه رعايته. والثاني فعيل مبالغة من الفاعل، وهو الذي يتولى عبادة الله وطاعته، فعبادته تجري على التوالي من غير أن يتخللها عصيان. وكلا الوصفين واجب حتى يكون الولي وليا، حتى يكون الولي وليا. إذن هذا الكلام الذي نقله عن القشيري في بيان معنى الولاية قال في رسالته، هذه الرسالة تسمى الرسالة القشيري. والقشيري هو أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن ابن عبد المالك أو عبد الملك. وهذا القشيري رحمه الله توفي سنة 65 بعد 400 للهجرة، يعني من أهل القرن الخامس. وكان عليه رحمة الله في العقيدة على مذهب الأشاعرة، وفي الفقه على المذهب الشافعي، وكان في السلوك على الطريقة الصوفية التي عليها الأوائل، يعني الأوائل الذين سلكوا هذه الطريقة في العبادة كان عندهم التصوف بمعنى العبادة والزهد في هذه الدنيا، كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني، وكذلك معروف الكرخي وأمثاله. فهؤلاء كانوا متبعين للكتاب وللسنة، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على الشاذلي ذكر أن المتبعين لهم يسمون بصوفية أهل السنة والحديث في اعتقادهم وفي عملهم، هكذا سماهم صوفية أهل السنة والحديث، لأن هؤلاء في بداية يعني تعبدهم وتحررهم للعبادة والزهد كانوا على طريقة محمودة، كان عندهم يعني أشياء لكن كانوا على طريقة يعني يعملون بما جاء في الكتاب والسنة. وقد روى القشيري بإسناده عن أبي سليمان الداراني أنه قال: قربما تقع في قلب النقطة، المراد بالنقطة يعني الحكمة، يسمع حكمة من أحد هؤلاء العباد الذين يسمون بالمتصوفين، قد تقع في قلب النقطة من نبة القول أياما، فلا أقبل منه إلا شاهدين عدلين من الكتاب والسنة. هكذا كانوا يصنعون، هكذا كانوا يصنعون. إذن فكان الغالب عليهم هو العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى. المقصود من هذا ما هو ماذا؟ هو بيان أن هذا اللفظ يعني لفظ الصوفية يعني هو في حقيقته لفظ اليوم صار لفظا مجملا، ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يعني فسر في هذا اللفظ. فلأن هذا اللفظ بإجماله يدخل فيه من هو صديق يعني عامل بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، ويدخل فيه من هو زنديق يدعي ماذا؟ العبادة والزهد، وهو بعيد كل البعد عن ذلك. فلهذا لا بد من التفصيل في هذا اللفظ. من قال التصوف بدأ يمدح التصوف، ماذا تقصد بهذا اللفظ؟ ماذا تقصد بهذا اللفظ؟ فإن ذكر ما عليه الأوائل، ذكر ما عليه الأوائل من اتباع الكتاب والسنة، وأنهم لا يأخذون بعبادة إلا دلت عليها كتاب والسنة، لكن غلبوا جانب العبادة، هذا أمر يعني كان عليه الأوائل، كان عليه بعض الأوائل. لكن لا شك أن خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى دائما هذا هو الأصل. وأن تغليب جانب العبادة عن جانب العلم هذا قد يرضي بصاحبه، ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم علم وعندهم عبادة، وهذا هو الواجب على المسلم أن يجمع بين الأمرين. لكن أن يجعل باب التصوف بابا للتفرغ في العبادة ثم يترك العلم ويترك العمل بدعوى أنه متفرغ للعبادة، فهذا باب يدخل منه الشيطان لكثير من الناس. ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه إغاثة اللفان كلاما لأبي أحمد الشيرازي، فقال من أحسن ما قال أبو أحمد الشيرازي، قال: كان الصوفية يسخرون من الشيطان، والآن الشيطان يسخر منه. هذا فيه يعني إشارة إلى أن الأوائل كانوا على جانب من العبادة والقرب إلى الله عز وجل، وكان يعني في تفرغهم وزهدهم وعبادتهم يعني اتباع الكتاب والسنة، فكان قصدهم بذلك ماذا؟ أن يغيروا الشيطان. قال: أما الصوفية في المتأخرين فقد صار الشيطان يسخر منه. ولذلك الصوفية في هذه الأزمنة المتأخرة كلهم يضحك عليهم الشيطان، لأنهم تركوا العمل بالكتاب والسنة واتبعوا طرقا أخرى غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن الشيخ يعني ذكر هذا الكلام للقشيري، وهو كلام صحيح لبيان معنى الولاية، وله قصد في ذلك سيظهر إن شاء الله بعد قليل. ثم بين مراده فقال: ومراده بكون عبادة الولي لا يتخللها عصيان أنه إن وقع منه الذنب تاب ولم يصر عليه. فلمن صفات الولي إن كون الإنسان يخطأ هذا ليس عيب لأنه بشر، لكن كونه يصر على خطأ هذا المذموم. أما الذي يحرص على تحقيق الولاية لله فإنه يبادر إلى التوبة والرجوع، يكون من صفة الولي الإنابة والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: كما صرح به في موضع آخر وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال: والوصفان اللذان يوجبان باستحقاق العبد الولاية ليس جميعا من كسبه، وإنما الذي من كسبه هو الوصف الثاني بمعنى الفاعل، ولكن متى صدق العبد فيه أنعم الله عليه بالوصف الآخر الذي معنى المفعول. إن لاحظوا في كلام القشيري ذكر أمرين: الأمر الأول وهو أن الله سبحانه وتعالى يتولى أمر هذا الولي في قوله سبحانه وتعالى: وهو يتولى الصالحين، يعني لا يكل إلى نفسه لحظة، بل يتولى سبحانه وتعالى رعاية هذا العبد وحفظه، وهذا ليس من كسب الإنسان، وإنما نعمة يمن الله عز وجل بها على العبد. ومتى تحصل هذه النعمة وهذه المنة؟ إذا حقق الإنسان الأمر الثاني. ما هو الأمر الثاني؟ وهو أن يتولى عبادة الله وطاعته، ليحرص العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى، وذلك بالإتيان بفرائضه واجتناب محارمه، ويحرص على التزود من النوافل. هذا من كسب الإنسان، فإذا حقق الإنسان هذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بالأمر الأول. ثم قال رحمه الله: التحذير من الغلو في الولي. وإذا عرفت معنى الولي شرعا من القرآن والحديث وكلام أهل السنة والجماعة فإياك أن تعدو ذلك الحد فإياك أن تعدو ذلك الحد فيه إن كنت تؤمن بكتاب الله وما صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم. أما إن كنت تركن إلى علم المتقدمين أو تقبل أقوال الأشاعرة أو تثق بآراء الصوفية فإن القشيري ولد في القرن الرابع وهو من الطبقة الرابعة في الأشعريين. قال ابن عساكر في تنبيهه: ولولا تأخر وفاته لذكرته بالثالثة. ثم هو في الصوفية أشهر وعلى الحسن من أحوالهم أغير. الحسن من أحوال الصوفية يعني الأوائل من أغير يعني في حرصهم على العمل بالكتاب والسنة. يعني الشيخ هنا يخاطب من يدعون أنهم أشاعر وأنهم صوفية فيقولون: ها هو كلام أشعري صوفي متقدم وهو القشيري، فلماذا لا تقبل كلامه؟ إذن هذا المقصود من إيراد كلام القشيري، كلام صحيح وصواب، وأنتم تدعون أنكم أشاعر وتدعون أنكم صوفية، ها هو الشيخ أشعري وصوفي وذكر هذا، قال لك لا تقبلون كلامه. وهذا مما يدل على فساد من يدعون مثل هذه الدعوات الباطلة، يدعون أنهم أشاعر فإذا جاء أشعري بكلام حق لا يقبلونه، ويدعون أنهم صوفية فإذا جاء صوفي بكلام حق فإنه لا يقبلونه، لأنهم يتبعون أهواءهم. فهذا هو قصد الشيخ من إراده لهذا الكلام. لذلك قال بعد هذا، قال: وإن بقي بعد هذا في قلبك شيء من شيء فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، أو حرجا كأنما يصعد في السماء. ثم قال رحمه الله: منزلة الولي بين الناس. قال: وحق الولي حقا على العباد أن يوالوه ولا يعادوه، وأن يحبوه ولا يبغضوه، وأن يحترموه ولا يهينوه. فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. يعني بهذا اللفظ يعني أظن أنه لا يوجد، لذلك نبه المحقق على أنه ورد بلفظ: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أما بهذا اللفظ الحب في الله والبغض في الله من الإيمان فهذا يعني لم أقف عليه، وكذلك نبه على هذا المحقق. قال: أخرجه أبو داود وغيره عن أبي أمامة رضي الله عنه: ومن أحب أحدا احترمه. وتقدم حديث البخاري في الأولياء: وشدة توعد من آذاهم وعاداهم. وعد ابن حجر الهيتمي بالزواج معاداة الأولياء من الكبائر. هذا تقدم معنا هذا الكتاب الزواج اقتراب الكبائر، فعد هذا من الكبائر، لأن الذي يعادي وليا يحارب الله عز وجل ويعلمه الله عز وجل بالحرب: من عادى لي وليا فقد آذنته، يعني أعلمته بالحرب عليه. فلذلك عد من الكبائر. ثم قال: خفاء الولي على الناس. خفاء الولي على الناس. قال: الولاية راجعة في الحقيقة إلى أمر باطل لا يعلمه إلا الله، فربما ادعيت الولاية أو ادعية الولاية لمن ليس بولي، أو ادعاها هو لنفسه، أو ظهر خارقة من الخوارق لكنها أو أظهر خارقة من الخوارق لكنها سحر أو شعوذة، لأنها كرامة فيظنها من لا يفرق بين الكرامة وغيرها كرامة، ويعتقد أن صاحبها ولي فيضيء ضلالا بعيدا. هذا كلام صاحب الاعتصام. إذن المقصود بقوله خفاء الولي عن الناس يعني أن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، يعني لا يحرص العبد المؤمن على ادعاء الولاية لنفسه، كما أنه لا يجوز للعقلاء أن يحرصوا على وصفه بذلك في حضرته ومدحه بذلك ولو رأوا فيه هذه الصفات، فمن توسموا فيه ذلك قالوا نحسبه والله حسيبه، قالوا نحسبه والله حسيبه، لكن لا يقولون فلان هذا ولي لله ويجزمون بذلك. ولهذا تجد أن الغلاة في هذا الباب ربما جعلوا من ليس وليا وليا، وذلك بسبب غلوه، لذلك قال ويعتقد أن صاحبها ولي فيضل ضلالا بعيدا. وما أحسن ما قاله الشافعي عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم، قالوا إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تحكمن عليه، لا تقل هذه ولاية وهذه كرامة وهذا ولي من أولياء الله، قال لا تحكمن عليه حتى ترى عملا، إن كان موافقا الكتاب والسنة فإنما ذلك كرامة، وإن يعني كرامة من الله، وإلا فهو استدراج من الشيطان، يعني فعل ذلك بسحر وبشعوذة ونحو هذا، فهذا استدراج من الشيطان. ثم قال رحمه الله الحكم لمعين بالجنة ثم من صحت ولايته، يعني حتى لو رأينا رجلا وصحت ولايته فهو من أهل الجنة قطعا، ولكن لا نجزم لأحد بالجنة إلا عن نص وارد فيه، بحديث أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها عند البخاري أنه لما توفي أبو السائب عثمان بن مضعون رضي الله عنه ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قالت، يعني أم العلاء، رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدرك أن الله أكرمه؟ فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، اليقين بمعنى الموت، وإني لأرجو له الخير والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت فقلت والله لا أزكي أحدا بعده أبدا. قال الحافظ ابن كثير بعد إراده في تفسيره عن البخاري وأحمد قال وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذي نص الشارع على تعيينهم. هذا كلام عظيم جدا ومفيد جدا، فلا تجزم لأحد بالجنة إلا بنص، إلا بوحي، كالعشرة المبشرين بالجنة، وكذلك بلال، وكذلك عكاشة بن محصن، وكذلك ثابت بن قيس بن شماس وغيرهم ممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، أما غيرهم فلا يشهد لأحد بعينه بالجنة. واليوم يعني صار أسهل ما يكون على ألسنة الناس أن يشهدوا لفلان بالجنة، خاصة من مات يقول فلان شهيد، أسهل ما يكون، إن الشهادة تعني ماذا؟ تعني أنه في الجنة، يعني لأن الشهداء يعني أحياء عند ربهم يرزقون كما قال سبحانه وتعالى. فلذلك يعني الحكم لفلان بعينه بأنه شهيد فإن هذا حكم له بالجنة، وهذا الذي يدخل في هذا الكلام الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله. ولهذا من فقه الإمام البخاري أن بوب بابا في كتابه فقال باب لا يقول فلان شهيد، لا يقول المؤمن ويحكم لفلان بعينه بأنه شهيد، لماذا؟ لأن العبرة بالخواتيم والأمور يعلمها الله سبحانه وتعالى. والشيخ ذكر قبل ذلك بأن خفاء الولي على الناس هذا أمر خفي لا يظهر، هذا أمر خفي ولا يظهر، لكن كما قلت لجهل الناس الدين وجهلهم بالسنة صار من السهل جدا أن يحكموا أن فلانا شهيدا. ثم قال الحكم لمعين بالولاية، قال وإذا لم يجز لنا الجزم لأحد بالجنة مع عدم ورود النص فيه لم يجز لنا الجزم بولايته. قال القرطبي في تفسيره قال علماؤنا رحمة الله عليهم ومن أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا على ولايته، خلافا لبعض الصوفية والرافضة، إلى أن قال: ودليلنا أن العلم بأن الواحد منا ولي لله تعالى لا يصح إلا بعد العلم بأنه يموت مؤمنا، وإذا لم يعلم أنه يموت مؤمنا لم يمكننا أو لم يمكننا أن نقطع على أنه ولي لله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. يقول الشيخ: نعم، نحسن الظن بمن صلح ظاهره ونرجو له الخير، وهذا هو الاعتقاد الصحيح، كما قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية ماذا قال؟ قال: ولكننا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقته بالجنة وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه هي العقيدة الصحيحة، نرجو للمحسن يعني الذي يظهر لنا أنه مخلص وأنه متبع، نرجو له الخير عند الله سبحانه وتعالى، ونخاف على المسيء، ومن كان مسيئا فإننا نخاف عليه من النار. لكن أن نجزم بأن فلان في الجنة ونجزم بأن فلان في النار، إن هذا ليس لنا، هذا ليس لنا. قال: وقد نقل الفخر الرازي في تفسير عن المتكلمين: إن ولي الله من يكون آتيا بالاعتقاد الصحيح المبني على الدليل، ويكون آتيا بالأعمال الصالحة على وفق ما وردت به الشريعة. قال: ومحصل أن الولاية تقوم على ثلاث قواعد: إحداها الإيمان الصحيح، إيمان يعني قولا وعمل، قولا يعني قول القلب واللسان، وعمل يعني عمل القلب والجوارح. وثانيا العمل الخالص لله، يعني لابد من الإخلاص فيه. وثالثها موافقة السنة، يعني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الثلاثة التي ذكرها تورث الإيمان والتقوى، ومن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. لذلك قال: فمن ظهرت عليه هذه الأشياء وتحققت فيه فهو الولي الشرعي. نعم. ثم قال رحمه الله: الولي عند العام وعقيدتهم فيه. قال: أما الولي عند الناس اليوم فهو إما من انتصب للإذن بالأوراد الطرقية ولو كان في جهله بدينه مساويا لحماره، وأما من اشتهر بالكهانة وسموه حسب اصطلاحهم مرابطة، ولو تجاهر بترك الصلاة وأعلن شرب المسكرات، وإن من انتمى إلى مشهور بالولاية ولو كان إباحيا لا يحرم حراما. وحق هؤلاء الأولياء على الناس الجزم بولايته وعدم التوقف في دخولهم الجنة، ثم الطاعة العمياء ولو في معصية الله، وبذل المال لهم ولو أخل بحق زوجته وصبيته، والثقة بهم ولو خلوا بالخرد العين، ولو خلوا بالخرد العين. الخرد يعني أصل هاء الخاء والراء والدال في كلام العرب، وصون الشيء عن المسيس، هذا أصله في لغة العرب، خاء راء دال يعني صون الشيء عن المسيس، يعني تحفظه أن تلمسه يد لامس. والعين هذا يطلق على المرأة الجميلة، يقال مثلا حور العين. فقوله هنا بالخرد العين فالمعنى يعني ولو خلوا بامرأة يجب صونها كالزوجة والبنت والأخت، فعندهم أمر عادي أن هذا الذي يسمونه وليا أن يخلو بهذه الخرد العين، عندهم أمر عادي. لذلك يقول الشيخ: والثقة بهم ولو خلوا بالخرد العين. وبعد فهم يعني مع كل هذا كله، قال: فهم المطلوبون في كل شدة ولكل محتم بهم عدة، وهم حماة للأشخاص وللقرى والمدن كبيرها وصغيرها حاضرها وباديها، فما من قرية بلغت ما بلغت من البداوة أو الحضارة إلا ولها ولي تنسب إليه فيقال سيد فلان، هو مولى البلد الفلاني، ويجب عند هؤلاء الناس أن يكون علماء الدين خدمة لهؤلاء الأولياء مقرين لأعمالهم وأحوالهم غير منكرين لشيء منها، وإلا أوذوا بضروب السباب ومستقبح الألقاب وسلبوا الثقة بعلمهم ووشي بهم إلى الحكام، وذلك حظ الدعاة إلى السنة من مبتدعي هذه الأمة، والتاريخ يعيد نفسه كما قال علماء الاجتماع. هذا أمر ذكره الشيخ يعني من الميدان والواقع، يعني ليست مجرد أخبار وحكايات يحكيها، لكنها حصلت له ولأمثاله من الدعاة إلى الله عز وجل. ثم قال: حرص المبتدعة على بدعه وسلاحه في حمايته. قال أبو إسحاق الشاطبي بالاعتصام: إن شأن البدعة في الواقع المداومة والحرص على ألا تزال من موضعه، وأن تقوم على تاركها القيامة، وتنطبق عليه ألسنة الملامة، ويرمى بالتسفيه والتجهيل، وينبز بالتبديع والتضليل، ضد ما كان عليه سلف هذه الأمة والمبتدى بهم من الأئمة. والدليل على ذلك الاعتبار والنقل، فإن أهل البدع كان من شأنهم القيام بالنكر على أهل السنة أو بالنكير على أهل السنة إن كانت لهم عصبة، أو لصقوا بسلطان تجري أحكامه في الناس وتنفذ أوامره في الأقطار. ومن طالع سير المتقدمين وجد من ذلك ما لا يخفى، لعله ما لا يحصى. وأما النقل فما ذكره السلف من أن البدعة إذا أحدثت لا تزيد إلا مضيا. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال: حكم التعيش بالسعاية أو بالسعاية. قال: ومن الناس من يرى معيشته في السعاية بالعلماء المرشدين. وفي مثلهم جاء حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكلة أطعمه الله بها أكلة من نار جهنم يوم القيامة، ومن قام بمسلم مقام سمعة أقامه الله يوم القيامة مقام رياء وسمعة، ومن اكتسى بمسلم ثوبا كساه الله ثوبا من نار يوم القيامة. أخرجه الحاكم. وهذا حديث صحيح، يعني هذا يعني أن يفتري الإنسان على غيره بكسب حظ دنيوي، يفتري الإنسان على غيره لكسب حظ دنيوي، فهذا الوعيد له فيه نصيب، كما يريد مثلا أن يرقى في منصب فيكذب على غيره لأجل يرقى في ذلك المنصب فينال به حظا من حظ الدنيا، إما أكلا أو لباسا أو غير ذلك. يقول ابن القيم: ومعنى الحديث أنه توصل إلى ذلك وتوسل إليه بأذى أخيه المسلم من كذب عليه أو سخرية أو همزة أو همزه أو لمزه أو همزة أو لمزة أو غيبة والطعن عليه والازدراء به والشهادة عليه بالزور والنيل من عرضه عند عدوه ونحو ذلك. ساق ذلك في جملة من الكبائر. نعم، لعلنا نكتفي يومنا بهذا القدر، ونكون إن شاء الله ما تبقى في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.